الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فها هو كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد تكاثرت عليه الهموم وأحاطت به الغموم وضاقت عليه الأرض بما رحبت فعلم أن له ربا يسمع النداء ويجيب الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقد أمر الله عباده بسؤاله فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بل الله يغضب على من ترك الدعاء قال عليه الصلاة والسلام إنه من لم يسأل الله يغضب عليه أخرجه الترمذي والحديث صحيح إنه من لم يسأل الله يغضب عليه الله يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب قد اجتمعت في ذاك الرجل كثير من أسباب استجابة الدعاء فها هو قد طال به السفر وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن وذكر منها دعوة المسافر أشعث الرأس أغبر القدم ومن كانت هذه حاله فإنه غالباً يكون في تذلل وخضوع تسبق كلماته الدموع رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره بلغ به الكرب أقصاه فتذكر أمن يجيب المضطر إذا دعاه رفع يديه إلى السماء ينتظر ما عند الله من العطاء وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين فلن تخيب يدان رفعتا إلى من بيده خزائن السماوات والأرض الذي قال عن نفسه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فلا ينقص من ملكه شيء كما لا ينقص البحر إذا أدخلت فيه الإبرة الصغيرة الثقيلة التي لا يتعلق بها الماء. وقال عنه أعلم الناس به صلوات ربي وسلامه عليه: إن يمين الله ملأى لا يغيضها لا ينقصها لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار أي دائمة العطاء. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه. ابتدأ ذاك الرجل الدعاء بما جاء به الأنبياء: يا رب يا رب. بدأها آدم عليه السلام حين قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وختمها محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. في سؤال ذاك الرجل إلحاح وتكرار، متبعا سنة النبي المختار كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا. أخلص الرجل في دعائه يا رب، فلم يدع مع الله تعالى نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا صالحا كما أمر الله تعالى في كتابه، فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ذلك الإخلاص الذي لو كان في دعوة مشرك لاستجيب له. قال جل وعز: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تذكر ذاك الرجل رحمة الله التي وسعت كل شيء، حتى أنه استجاب لإبليس لما دعاه قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فإذا كان هذا فعله مع الشيطان الرجيم فكيف يكون عطاؤه لعبده المسكين؟ يا عباد الله، كل هذه الأسباب ومع ذلك لم يستجب الله دعاءه. أتدرون لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا عباد الله، قد تنوعت طرق أكل الحرام في هذا الزمان، وأصبحت سهلة جدا، حتى صارت أسهل من أكل الحلال. والمصيبة الأعظم أنها تسمى بغير اسمها زوراً وخداعاً للذين يخافون الله تعالى ولا يقبلون بالحرام ولو ماتوا جوعاً. وقد جاء الزمان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. فيسمون الربا الصراح، فوائد وأرباح، معاملات في البنوك ربوية يكتبون عليها مطابق للشروط الشرعية، الرشوة الملعونة يطلق عليها مساعدة ومعونة، خداع الناس في التجارة تسمى ذكاء وشطارة، فتح للمحلات كاذبة، تأجير لوثائق سائبة، أكل لأموال الناس بالباطل ما بين مخادع ومماطل، غش وتغرير، اختلاس وتزوير، تقصير في العمل وفي الحضور، وبيع للحرام والفجور. فيا عباد الله، تذكروا قول نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه: كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به، كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. وتذكري أيتها المرأة ما كانت تقوله إحدى نساء السلف الصالحات: إذا أراد زوجها أن يخرج إلى تجارته أو عمله تقول له: اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإن نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على حر النار في الآخرة، فاللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اعتدلوا هانوا بالمناكب والإكرام تزاحموا قاربوا بين الصفوف سعوا المجال لإخوانكم تقدموا ما استطعتم بارك الله فيكم افتحوا المجال لإخوانكم Thank you. يا الله Thank you.